إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، جاء في كتاب تبصرة الحكام للإمام ابن فرحون المالكي رحمه الله تعالى أن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، الذي كان يلقب بمالك الصغير، وكان من القضاة المالكية الذين يعظمون كتاب الله تعالى والسنة النبوية، قال: أتي برجل لعن رجلا ولعن الله عز وجل، فلما رفع أمره إلى القاضي قال: هذا الرجل الساب اللاعن. قال للقاضي: إني أردت أن ألعن الشيطان، فزل علي لساني وسبقني لساني فلعنت الله عز وجل. تأملوا كيف كانت الإجابة من هذا الإمام الهمام، فقال: يقتل بظاهر كفره ولا يقبل عذره، وإن كان حقا ما يقول فإن الله يقبل توبته فيما بينه وبينه، وأما حد القتل والردة فإنه لا يسقط أبدا. ولما أخبر الإمام الجزائري محمد البشير الإبراهيمي عما يكثر في الشرق الجزائري، وهو من علماء هذه الأمة من الشرق الجزائري من ولاية برد، لما سئل وهو عالم بذلك عن ظاهرة سب الله عز وجل في تلكم المنطقة، سكت طويلا ثم قال: بلدة طيبة وشعب كفور، أي يقصد سكان تلك المنطقة التي تكثر من سب الله عز وجل. نسأل الله العافية. هذه الظاهرة المنكرة النكراء والعظيمة العظماء نسمعها في هذا البلد الإسلامي الأغر الذي ورث الدين الصافي كابرا عن كابر. فترى كثيرا من الناس إذا وقع الشجار بينهم سبوا الله تعالى، وتقيأت أفئدتهم بألفاظ أقول: والله لم يقلها أبو جهل، ولم يتلفظ بها أبو لهب، وتنزه وترفع واستنكف عن قولها الوليد بن المغيرة وعتبة ابن ربيعة، تجدهم يسبون الله عز وجل. هذه الكلمات السيئات التي تنطلق من هؤلاء تصيب الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، وتخسره خسرانا مبينا عظيما. والغريب في هذا والعجيب أن الكثير من الناس ألف قولها، بل إن بعض الناس يظنون من الرجولة سب الله عز وجل، فشب عليها الصغير لأنه يسمع هذا في بيته كثيرا بين والديه، وشاب عليها الشيخ الكبير وألفها لأنه قالها صغيرا وكبر عليها ولم يتب، فيخشى أن يختم عليه بهذا الأمر العظيم، بل لم يستحي من هذه الكلمة العظيمة الكفرية حتى النساء. فنسمع هذا من البنات الصغيرات ومن النساء إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. بل بلغت الوقاحة من هؤلاء إلى أن يسبوا الله تعالى ويسبوا دينه وكلامه. وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يعزق الله عز وجل يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، وفي الرواية الأخرى يهوي بها في النار 70 خريفا، لأن قعر جهنم 70 خريفا وسبعون سنة. لا تعجبوا عباد الله إن قلت لكم أن علماءنا قالوا بأن سب الله عز وجل أشد وأشر وأكثر من كفر اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى مع كفرهم وضلالهم وشركهم، إلا أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أي أنهم فعلوا هذا وهم يريدون من خلال هذا أن يكونوا أحبابا لله عز وجل، أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، لكنهم ضلوا وأضلوا. بل أزيدكم غرابة ولا غرابة، أن مشركي قريش عظموا الحجر والشجر وعظموا الأصنام لأجل ماذا؟ لأجل أن يعظموا الله سبحانه وتعالى، لكنهم أخطأوا في الطريق. قال الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال الله تعالى عن أهل النار في سورة الشعراء: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولم يتجرأ هؤلاء على سب الله سبحانه وتعالى والقول القبيح، بل إن الملحد الذي لا يؤمن بالله عز وجل أقل وأخف جرما من سب الله تعالى. لماذا؟ لأن الملحد وإن ألحد وهو كافر لا شك ولا ريب، إلا أن لسان حاله يقول: لو وجدت دليلا واضحا صريحا يجعلني أؤمن بالله عز وجل لكنت أول المؤمنين بالله رب العالمين سبحانه. بل إن من أول الصفات وأنكر بعضها ما حمله على ذلك، وإن ضل السبيل ما حمله على ذلك إلا تعظيم الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عما يظنه انتقاصا وغير ذلك من الأمور التي هي مشهورة. وأما ساب الله تعالى ولاعنه ليس في قلبه أدنى تعظيم، ولو كان يعظم الله تعالى حقا ويوقره ما خرجت هذه الكلمة وإن كانت السيوف البارقة عند رأسه. فليس بعد السب الصريح الواضح توقير لله ولا تعظيم. قال سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله القائل في كتابه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. سب الله تعالى فيه أذى لله عز وجل العظيم، مع أن ذلك لا يضره أبدا. سب الله تعالى سبب لغضب الله عز وجل عمن كان هذا من فعله وقوله، فينتقل هذا الساب من كونه من خير أمة أخرجت للناس إلى درجة خسيسة دنيئة سافلة فضيحة، فيصبح هذا الرجل حلال الدم، يصبح كافرا مرتدا عن دين الله، يرفع أمره إلى السلطان فيقطع رأسه، والسلطان هو الذي يقيم هذه الحدود. ذكر الإمام ابن البطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري عن ابن القاسم المالكي عن مالك الإمام أنه قال: أما الساب المسلم فيقتل بغير استتابة. من سب الله تعالى وهو مسلم فإنه يقتل ولا يستتاب. هذا قول من؟ قول الإمام مالك بن أنس الله تعالى. سب الله تعالى جريمة لا تغتفر، وهي من إحدى الكبر، حتى لو كان القائل لها مستهزئا أو مازحا أو لاعبا أو منكتا أو ممثلا. فلئن كان الطلاق والنكاح والرجعة يستوي فيه الجد والهزل، فكيف بسب الله سبحانه وتعالى رب العالمين العظيم الجليل سبحانه وتعالى؟ تأملوا معي ما حدث في غزوة تبوك. في حديث عبد الله بن عمر قال: قال رجل: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يريد بهذا من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يريد خيرة الناس بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال: فقال رجل: كذبت ولكنك منافق، ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابن عمر: فنزل القرآن من سورة التوبة. قال: وأنا رأيت هذا الرجل الذي قال هذا الكلام، رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وهي تنكبه الحجارة، أي أنه يمشي والناقة تمشي وتضربه الحجارة، وكأن الحجارة نفسها لم ترضى بما قاله هذا الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم معرض عن هذا الرجل، وهو يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مع أن هذه الآية فيها كلام صريح واضح أن هؤلاء عندما قالوا ذلك استهزاء، قالوا ذلك مزاحا، ولكن الله تعالى جعل هذا كفرا صريحا. قال سبحانه: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي لم تجدوا شيئا تستهزئون به ولا تلعبون به ولا تضحكون به إلا الكتاب والسنة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. كل ما اعتبره الناس سبا وانتقاصا لله عز وجل فهو كذلك. وإن اختلفت أعراف الناس وتقاليدهم من منطقة لأخرى، فمثلا كثير من الناس يسبون القسام، يسب قسام الرجل. ومن هو القسام بالله عز وجل؟ من الذي يقسم الأرزاق؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات. فمن سب القسام فقد سب الله سبحانه وتعالى. وبعضهم إذا أغضب أو أراد أن يستعظم شيئا قال كلمة يا رب، ولكنه يشدد الراء تشديدا، وهذا أمر خطير جدا جدا أن ينطلق لسان المسلم بهذا الأمر. وأقول عباد الله تعالى إن الكلام في هذا الموضوع خطير جدا، لكن اعلموا أنه لا يجوز البقاء في مكان يسب فيه الله عز وجل خشية نزول العذاب. ولا ينبغي أن ترافق وأن تصاحب رجلا يسب الله تعالى، ولا ينبغي أن تقرأ صحيفة أو جريدة تسب الله تعالى ولو كان ذلك باللمز والهمز والطعن. وكذلك لا يجوز لك أيها المسلم أن ترضى بهذا في أبنائك، فينبغي أن تعزرهم وتؤدبهم لا أن تقتلهم. القتل إنما يقيم السلطان ويقيمه ولاة الأمور، لكن أبناءنا نؤدبهم نحن حتى لو دفع الأمر إلى أن نضربهم لأنهم أبناؤنا. لكن أقول بكل صراحة، لو لم يسمع هذا الولد السب من أقرب الأقربين إليه لما تجرأ على هذا، بل إن التلميذ هذا قد يسمع السب من معلمه، بل أعظم من ذلك قد نسمع السب حتى في المسجد في بيوت الله عز وجل، بل إن بعضهم وهو حاج معتمر في الأرض المقدسة يسب الله تعالى. وأعظم من ذلك وأدهى وأمر ما سمعنا وأخبرنا عنه بالسند الصحيح أن كثيرا منهم حال احتضاره وحال توديعه لهذه الدنيا هو يذكر بالشهادة ويلقنها، وإذا به يسب الله سبحانه وتعالى، والمرء يموت على ما عاش عليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يعظمون الله سبحانه وتعالى حق التعظيم. قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أورد لي الموالي. وهو من يقول هذا الذي جلب لي المشاكل، وهذا الذي أخشى أن يدفعني إلى الردى والهلاك. وكان أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من صمت نجا. ومن وصايا لقمان لابنه: إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. فاحذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. فاللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء السافين الذين يسبونك، اللهم إنا نشهدك أنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وقلوبا راضية مرضية عنك بإذنك. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم وفرج كروبهم. اللهم نفس هموم المهمومين وفرج كروبات المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واجعل بلدنا الجزائر هذا بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.